ثم وصف ما أعد لأصحاب اليمين، فقال تعالى: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله، في سدر مخضود، في شجر النبق الذي لا شوك فيه ولا أذى، وطلح منضود، شجر الموز المصفوف بعضه فوق بعض، وظل ممدود دائم مستمر لا يزول، وماء مسكوب جار دائما لا يتوقف، وفاكهة كثيرة لا تنحصر، لا مقطوعة في زمن فليس لها موسم، ولا ممنوعة بثمن نقول غلا ثمنها فلا يأكلونها، ولا ممنوعة بثمن ولا يحول دونها مانع لا مرض ولا غيره، فقد توجد الفاكهة ويمنعك من أكلها المرض، لا مقطوعة ولا ممنوعة في أي وقت أرادوها وجدوها وأكلوها، وفرش مرفوعة عالية توضع على السرر، فوق هذه السرر الرائعة، فوق هذه الأرائك الرائعة فرش، وما أدراك ما فرش الجنة، إنها فرش مرفوعة عالية، فوق هذه الفرش الحور العين، إنا أنشأناهن، أي الحور العين، إنشاء غير المألوف، غير الذي تعرفونه، إنشاء خاص لأهل الجنة من غير ولادة، فجعلناهن أبكارا عذارا لم يلمسن من قبل، فلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارا، هي بعذارتها كأن لم تنكح من قبل ولا وجع، عربا أترابا متحببة إلى زوجها عشقا له، هذه المرأة العروب وجمعها عربا، أي المتحببات لأزواجهن العاشقات لهم، أترابا متساويات في السن، مش واحدة سنها بيكبر أو لسه صغيرة أبدا، هم في أجمل سن للفرحة والبهجة والاستمتاع، لمن؟ لأصحاب اليمين، للذين أخذوا كتبهم بأيمانهم، يؤخذ بهم ذات اليمين وهي علامة على سعادتهم، وهم ثلة جماعة من الأولين من الأمم السابقة، وثلة جماعة من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر أمة، لاحظتم في السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فعلا الهمة العالية عشان نكون من السابقين دي ندرة كلما تأخر الزمان، وكانت موجودة في الأزمان الأولى. أما أن يقتصد الإنسان في العبادة ويعمل الصالحات دون اجتهاد، فهذا يحصل من جماعة كبيرة من الطيبين والصالحين، ربنا يجعلنا من السابقين، آمين آمين. قسم الثالث، قسم المشؤوم، أصحاب الشمال، أصحاب النار. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ الذين يأخذون كتابهم بشمالهم، والذين يؤخذ بهم ذات الشمال، علامة على تعاستهم وسوء حالهم ومصيرهم. أين هم؟ في سموم، ريح شديدة الحرارة من النار تنفذ في مسامهم، في سموم وحميم ماء شديد الحرارة، وظل من يحموم من دخان شديد السواد لا بارد، فيتظللون به ويستظلون به، وهو طيب الهبوب، لا بارد ولا كريم ولا حسن المنظر، لا شكل ولا جو، بل حرارة حرارة. إنهم كانوا قبل ذلك، السبب أنهم قالوا لهذا المصير السيء الذي تشمئز منه النفوس ولا تطيقه الأبدان، كانوا قبل ذلك، قبل ما صاروا إليه من العذاب في يوم القيامة، كانوا في الدنيا مترفين منعمين، لا يتعبون في الطاعة ولا هم لهم إلا شهواتهم، مترفين منعم في الطاعة، أكل وشرب ولعب وخروج وفسح، ثم تجد الطاعة هو عنها متكاسل، وكانوا يصرون يصممون على الحنث الذنب العظيم الذي هو الشرك والكفر بالله وعبادة غيره، وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون بعد ذلك الموت، وبعد أن صرنا ترابا وعظاما، أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟ قل لهؤلاء المنكرين للبعث: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لوقت معلوم هو يوم القيامة لا محالة، مجموعون للحساب، مجموعون للجزاء. هذه عقيدة، هذه عقيدة ينبغي أن ترسخ في القلوب، والقرآن ناقشها في كل السور المكية وأشار إليها في كل السور المدنية. ثم إنكم بعد بعثكم أيها الضالون عن الصراط المستقيم المكذبون بالبعث لآكلون من شجر من زقوم، وهو شر ثمر وأخبثه يمكن أن يأكله الإنسان، فمالئون من هذا الخبيث، فمالئون منها من هذا الشجر المر البطون الخاوية، فشاربون عليه على هذا الزقوم الذي أكلوه، شاربون من الحميم من الماء الحار الشديد الحرارة، فشاربون فمكثرون من شربه شرب الهيم شرب الإبل العطاش، فشاربون شرب الهيم تصهر به ما في بطونهم والجلود. هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو نزلهم، هو ما أعد لهم يوم الدين يوم القيامة. فبدأت السورة إخواني بإثبات القيامة وبيان أصناف الناس فيها.